الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات، أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات، علام الخفيات قاضي الحاجات، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات، مجيب الدعوات، فالق الإصباح ومبدد الظلمات، والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات، يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات، لا تختلط عليه اللغات، يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللهجات وتعدد العبارات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين ولا دعاء الداعين ولا استغفار المستغفرين ولا توبة التائبين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه، لا نحصي به ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، لقد جرت سنة الله تعالى في الخلق أنه سخر العباد بعضهم لبعض، ولأن الإنسان يعيش في مجتمع تربطه ببني جنسه الروابط والوشائج والأواصر المختلفة، وطالما أنه مدني بطبعه يعيش مع الناس فلا بد أن يحصل بينهم التواصل والبر والتراحم والتعاضد، وإلا عاشوا أشقياء وماتوا كذلك. ولما كان الإسلام هو شرعة الله الخاتمة جاء لينظم حياة الناس، ليؤدبهم بالشرع ويعليهم بالأخلاق ويجعل حياتهم كريمة، لا يظلم أحد أحدا ولا يعتدي أحد على أحد، الكل يعيش في أمن ورفاهية بالتواصل وبالتراحم وبالبر وبالإحسان وبالكلمة الطيبة. فتبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وأن تنزع الدلو بالماء تفرغه في دلو أخيك صدقة. ولما كان الإسلام بهذا الرقي وهذه الشرعة المحكمة التي جاءت بها ذيات الخير وأرشدت الناس إلى فعل المعروف، كنا في أمس الحاجة لهذيات الشرع ومحكمات التنزيل، وذلك لأننا نعيش في عصر تقطعت فيه حبال المودة ووهت فيه وشائج الأخوة وتمزقت فيه روابط الإيمان وعاش واستحكمت الأنانية وحب الذات، وعاش الناس كذلك، فما جنت البشرية إلا الخراب والدمار والوبال. وكانت هذه الأمراض دب إليكم داء الأمم من قبلكم، كانت هذه الأمراض أن تنتقل إلينا في مجتمعاتنا تمزقا وتفرقا. ولما كنا في شهر مبارك فضيل حاولت أن أجد خطبة تناسب الشهر صفاء وهذه الأيام اقتدارا، فما وجدت خطبة إلا أن أتحدث عن خلق قرآني وعن أدب إسلامي تمس إليه الحاجة، هو خلق الإيثار. الحديث عن الإيثار العملة النادرة قل ما وجدته بين الناس، وجدت الكريم والجواد ووجدت الشجاع والمقدام، أما صاحب الإيثار فهذا قليل في الناس، ولا أكون مبالغا إن قلت يكاد الإيثار أن يكون بين الناس معدوما، إنه خلق يأخذ بعرى السماحة يجعل المؤمن سخي النفس. إن الإيثار هو النفس السخية والأيدي التي بالخير ندية. إن الإيثار أن تحب للناس أكثر ما تحب لنفسك. قال أنس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إن الذي ينفق وهو غني يأخذ من عرض ماله دراهم ودنانير ونقود وريالات، هذا ليس بصاحب إيثار. إن الجودة أن تعطي من أن تعطي الأكثر وأن تبقي الأقل، والسخاء أن تعطي الكثير من مال كثير، ولكن الإيثار أعلاها، أن تعطي وأنت محتاج، وأن تتصدق وأنت معدم، وأن تحب للناس أكثر ما تحب لنفسك. ولو أننا نظرنا إلى هذا الخلق، أنا لا أعتبره خلق مادي، إنه خلق نفساني، إنه يجعل النفس سخية وعالية القدر، سامية الشرف، رفيعة المنزلة، نفس تتوق إلى الآخرة، تنفق مما تحب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إن هذه الآية تعني إن ويطعمون الطعام على حبه، أي على حب الطعام، مع حبهم للطعام وتعلقهم به استطاعوا أن يخرجوا من نفوسهم. إن أعلى درجات الدين والتدين الخروج من النفس، التعالي فوق الذات، هذه درجة من الدرجات العالية. وهنا جاء الشرع يؤدبنا بهذه الآداب ويعلمنا هذه التعاليم. والإيثار هو خلق قرآني، لأنه ورد في ثنايا الكتاب الكريم، تأدب به بعض الصحابة فصار ذكرهم في العالمين إلى يوم القيامة. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والقضية قضية نفس شحيحة بالخير، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإن البخيل والشحيح كالح الوجه، يعيش عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. يا سبحان الله، حتى المتعة على نفسه أبى أن يجريها. إنه خلق لا يليق بالدين ولا بالمؤمنين. لذلك نقول أيها الأحبة، الإيثار الخلق الرفيع أن تحب الخير للناس أكثر مما تحبه لنفسك. كان السلف هكذا. يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: إني لأضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في حلقي. إني لأضع اللقمة في أخي وأجد طعمها في حلقي. ألم أقول لك أن الإيثار نادر، هو من الأخلاق النادرة. نعم، الكريم موجود، الذي يسر بالضيفان، والذي يفرح للمساكين، والذي يعطي. أما صاحب الإيثار، هذا من الأخلاق الشريفة والمنازل العالية، ودونها خرط القتاد. قال تعالى عن الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان. وهذا من أخلاق الإيمان. فالدار لا تزهر ولا تزين بالبلاط والسيراميك والستائر والنجف والأنوار. الدار تزين بالقيم وبالمعاني والمبادئ. والذين تبوأوا الدار والإيمان، إنها دار إيمان، لأن فيها خروج عن النفس، فيها تسامي فوق النفس، فوق الأنا والأنانية. ولذلك قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. وهذا شيء عجيب، أن يتعامل مع الناس، مع الذين أتوهم، ولأن الدين هو السلطان والحاكم، تعاملوا بنفس منبسطة وبأريحية. قال سبحانه: يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذا إيثار فوق الإيثار، إيثار من نوع غريب. إنهم أصحاب الدار وأصحاب الزرع وأصحاب الفضل عليهم. جاء المهاجرون فدخلوا الأسواق فامتلكوا الأموال، وصارت أموالهم أكثر من أموال الأنصار. والأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة من التفوق الذي حصل للذين هم استضافوهم. ما قالوا بعد أن أتوا إلينا وبعد أن أكلوا منا صاروا أحسن منا، ما وجدوا في صدورهم حاجة أن يكون هؤلاء أحسن منهم، ولذلك الإيثار تلقائيا يقتل الحسد. لن تجد حاسدا صاحب إيثار، لن تجد رجل يحسد ويؤثر، هذا لا يمكن. أما إن وجدت صاحب إيثار فاعلم أنه لا يحسد أبدا، إن كان يحسد لما اقتطع من جلده ولما أخذ من حقه ولما تنازل من ملكه للآخرين، كيف يحسدهم إذا ما اقتدروا وتفوقوا في الدنيا. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا المهاجرين، وتحتمل الآية التفسير الثاني مما أوتوا هم، أي إذا ما أعطوهم ما قالوا في صدورهم أعطيناهم أكثر، أو جلسوا يؤنبون أنفسهم أو يحسبون الحسابات وما الذي بقي لنا، ولكن أعطيناهم أكثر، يا ليتنا لو أنقصنا المقدار وأعطيت أكثر مما يستحق، أين أجده بعد ذلك؟ ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم. وهؤلاء هم الأنصار وذرية الأنصار إلى يوم القيامة. أنا لم أجد أيها الأحبة شرع يعلي من قيمة التعامل بين الناس كشرعنا الحنيف، شرع ينزل الله في قرآنه أن عدم إطعام الناس كفر بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. الماعون هو ماعون الطعام، هو الإناء الذي يوضع فيه الطعام، ويمنعون الماعون. فلا اقتحم العقبة أي الصراط، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي ذي جوع، يتيما ذا مقربة، يتيم وقريب إليك، بينك وبينه رحم يحتاج إلى رعاية، أو مسكينا ذا متربة من المساكين، ولكن كاد من كثرة الذل والمسكنة أن يلصق بالتراب أو أن يسف التراب، تمسكن حتى سف التراب، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة، التراحم والتواصي بالمرحمة من الدين. جاء سائل إلى مالك بن دينار يطرق بابه وكانت له سلة مليئة بالبلح، فشطر البلح وأعطى السائل شطر البلح، شطر السلة جردل مليان، أدنس جردل. قالت له زوجه أتعد نفسك زاهدا؟ قلت أنت زاهد؟ متى كان يبعث إلى ملك بهدية مكسرة؟ مثال الملك برسلوه حاجة نفسه، فنادى المسكين وأعطاه بقية السلة. والعجيب إنه المرأة ما قلت له أنت لا مرسل لله، الله بدون ناقص، السلة دي ما قتل دالة زي ما هو، الله بدون ناقص. شوف كان ده عجيب، كيف النسوان ما بقول لك كده، تقول لك أنت جبت لنا شنو عشان تديه، أنت جبت لنا حاجات شنو عشان تديه. دي قالت له متى كان يبعث إلى الملك بهدية مكسرة؟ في ملك برسل له هدية ناقصة؟ بقبلة أديه كامل، أديه السلة كلها. فأعطاه السلة كلها، ثم قال لها والله يا امرأة إني وجدت أن الله شدد القول، قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال وذلك لأمرين يعتقاني، الإيمان هو في رقابنا، ولم يبق إلا الصدقة. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ده الإيمان، ولا يحض على طعام المسكين. فالذي ينجي من النار الإيمان والصدقة، ولقد دلته زوجه على الصدقة. أيها الأحبة، إن شرعنا يعلي من شأن هذه القيم ويرفع بينها، والشهر مناسبة عظيمة ومدرسة جليلة لتلقي الدروس النافعة في الخروج من النفس والترفع فوق الأنانية وحب الخير للناس والسعي في حوائجهم، ولنعلم أن الإنفاق في الدين لا يرتبط بالمال، يرتبط بإنفاق العلم يرتبط بإنفاق النفس، يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها. والجود بالنفس أقصى غاية الجود، الجود بالجاه، الجود بالمنصب. احتقر المنصب في ذات الله واجعله خدمة لخلق الله، سر في الأرض بين الناس حافية من أجل أن تقضي حوائجهم وأن تسد خلتهم، ودروب الخير مفتوحة وأبواب البر متنوعة، إطعام جائع وكسوة عار وسد حاجة مسكين، وأجل من ذلك تقديم الدواء لمريض عجز عن الدواء، فهو أجل من الطعام والشراب وفعل كل أنواع الخير وأنواع البر. ولكن عن نفس سخية وبقلب متدفق حنانا ورحمة على الآخرين. وأعجب لشرعنا الذي يقول أن الذي لا ينفق هو المسكين وليس المسكين الذي يأخذ، وأن الذي يمنع هو المحروم وليس المسكين الذي جاء يتسول هو المحروم. هذا الشرع الحنيف. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أولاه الله نعمة إلا من أجل أن يقضي بها حوائج العباد به عن طريقه هو. قال: فإذا ضجر أو مل حول الله النعمة وغيرها إلى غيره. الله اداك عشان تدي الناس، تقول ما بدي الناس، الله بشير منك بداية رجل تاني بدي الناس، انتهى الكلام. هذا يعني أن الذي يعطي لا يعطي من نفسه. كان السلف الصالح لهم مواقف في ذلك عجيبة مع المسكين ومع السائل الذي يمد يده. عجبت لهم. الحسن بن علي جاءه رجل وقدم إليه رقعة فيها مسألة: أنا داير كده وداير كده وداير كده وداير كده وداير كده. فأخذها وأعطاه. لما مضى قالوا: لم تقرأ الذي في الرقعة؟ قال: ليسألني ربي يوم القيامة عن ذل مقامه بين يدي وأنا أقرأ الرقعة. لحد ما أقراها هو واقف كده منتظر، أنا حدي ولا ما حدي؟ ماذا الذي الله بعدين بيسألني منا يوم القيامة؟ قال: يا إخوان، أنا متأكد 100% أن الإيثار إيمان ما سلوك. أنا متأكد 100% أن الإيثار إيمان وليس سلوك. شنو دخل القروش وطلعها؟ فينا بيطلعوها للكورة، فينا بدوها في الحفلات 4 مليون 3 مليون، وفي فنانين قالوا نحن زي الحج إلا من استطاع إليه سبيلا، المفلس ما يجينا. قالوا: أعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الضلال. في فنان قال: أنا زي الحجال من استطاع إليه سبيلا، بس قال ما عنده قروش ولا يجيني. قال: مليون ومليونين ما بتنفع معي. في ناس بده فنانين 10 مليون، يعني شنو تطلع قروش؟ ليس هذا هو الأمر، لكن الأمر هو المعاني والقيم والإيمان والمبادئ والدلالات والرحمة، ثم الآخرة وما فيها من النعيم المقيم والسعادة الأبدية. أولم يقل ربنا سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء. كل الناس هكذا، والضراء أما أقل الناس هكذا. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. وهذا نوع آخر من أنواع السخاء، السخاء بالنفس، بالمسامحة مع الناس. على تعيش في الحياة معقدا، كثير من الناس يحيا في حياته عابسا ومعقدا، لا يستطيع الناس سلامه أو كلامه أو جلوسه أو مزاحه، لأنه يحسب ويظن أنهم يسيئون إليه. وبعض الناس يعيش في حياته بأعلى درجات الإيثار: سماحة في المحية، طلاقة في الوجه، حسن في الخلق، دماثة في المعاشرة. هذا أعلى درجات الإيثار، وأعلى درجاته كما قال ابن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أفضل من سخاء النفس بالبذل. يعني كن عفيفا، مش من ذو الحاجة، كن عفيفا. سخاؤك عما في أيدي الناس، استغناؤك عما في أيدي الناس أجل من بذل، من البذل. يعني أن تكف عن الناس، تقول لهم ما داير وما تسأل الناس ده أعلى درجات الإيثار. سخاء النفس عما في أيدي الناس أعلى من سخاء النفس بالبذل وسخاء النفس بالمعروف والعطاء. وسبحان الله كيف يربي الإسلام المجتمع، يقول لكل إنسان أخرج مالك، ويقول لكل مسلم تعفف. يا أخي هذه تربية عجيبة، هذه تربية عجيبة. يربي المتصدق والمتصدق عليه، يربي الغني ويربي الفقير، يربي الفقير على معاني العفة، ويربي الغني على معاني الجود والكرم والإيثار والسماحة. إنه شرع محكم، إنه شرع محكم. لذلك أيها الأحبة، الحديث عن الإيثار هو حديث عن أخلاق غائبة، وعن مكارم مغيبة عن حياتنا. وكما قلت لكم، نعم لقيت من الناس الكريم والسخي، ولكن نادر في من عاشرت ورأيت صاحب الإيثار والخلق العالي أن يؤثر وهو محتاج، أن يعطي وهو محتاج. هذا أعلى درجات الكرم. قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه من الأنصار مرض، مرة عيه، قال الذين زاروه قال لماذا أمسك إخواني عني، أخواني في الله انقطعوا مالهم، الناس دين مالهم فشلوا. قالوا كل يستحي من الدين الذي لك عليه، مدين المدينة كلها دين، بس دين. انت كان قال لك دين لك 20 نفر ما بيدينهم، ممكن تدين نفر نفرين، لكن لو قال لك دين 100 نفر أزود دم دين مدينة كاملة كلها مدينة. ولذلك مكتوب في العرش أن الصدقة بعشر أمثالها والقرض 18 من أمثاله. الدين 18 بدوك، 18 مرة قدر الدين 18 مرة أجل. ولو أديت زول صدقة 100,000 بيكتبوا عليك 100,000 في 10. أديت 100,000، أديت قرض يكتبوا عليك 100,000 في 18. قالوا كيف يا رسول الله والمتصدق لا يعود إليه ماله والأقرض يعود إليه ماله؟ قال إن المتصدق يتصدق على كل الناس، أما الذي يستقرض لا يستقرض إلا وهو محتاج. هذا من باب من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله له بها كربة من كرب يوم القيامة. متى؟ في يوم عسير على الكافرين غير يسير. في ذلك اليوم العسير يفرج الله عز وجل عنه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه يوم القيامة. إنه شرع عجيب. يقول من أنظر معسرا دار منه قروش، جيت قلت له اديني القروش، قال ليك ما عندي، حسنا ما عندي، أديته فرصة، بكل يوم أعطيته إياه يكتب لك أجر صدقتها، صححه الألباني. حديث قال لك اديني مهلة شهر حيرجع لك 10 مليون بتاعتك دي ولا المليون بتاعك، حيرجع لك، لكن بعد شهر. الشهر ده يوميا انت بتصدق بمليون بمليون مليون مليون مليون 30 مليون، وفي النهاية حيرجع لك مليونك، لأنه يريد ألا يتناسى الناس المعروف. والله الناس لو مشوا بالدين زول يخش حراسة ما فيه، لكن بينه وبينك في ناس لازم يدخلون الحراسة، لأنهم مجرمين بيأكلوا حق الناس بالباطل، لازم يدخلون في الحراسة دي. أما زول ما دار يأكل وما بتاع لعب، يا أخي في زول جابوا حسا قال ليك بيمشي البنك، واحد جسف تاني بيمشي البنك قال بيمشي يضمن، بعدين لما يضمن بيدو حاجة عشان ضمن، يعني بعد ما زول بيمشي البنك بيشيل يعني سلفية، وانت ضمنته من السلفية دي بيديك حاجة ضمن الحلة كلها، ضامن له 100 نفر، ومن كل زول شال حاجة وفرة. شوف ده عليك الله، شوف ده جرام، ده أصلا معقول؟ لكن الإنسان أنت شاعر به إنسان جاد وزول ود ناس وزول محترم وزول ما بيأكل حق الناس وسيرته كويسة، جاي أنت داير منه قال لك أديه فرصة، أديه فرصة. كان في من كان قبلكم، والحديث في مسلم، رجل يرسل غلمانه ليجمع من الناس، داري من الناس قروش بديه وبيأخذ حقه، لما يوم يجي السداد بيمشي يشيل حقه بس ما بزيد ما في ربا. فكان يقول لغلمانه تجاوز عن المعسر، مات الرجل ولقي الله، قال الله له كنت تتجاوز عن المعسر من عبادي أنا أولى بذلك منك قد تجاوزت عنك، أنا أولى بذلك منك قد تجاوزت عنك. إنه دين عجيب وشرع محكم، وما نعيش معضلات اجتماعية ولا مشكلات في مجتمعاتنا إلا بسبب غياب أخلاق القرآن وآداب السنة ومحاسن الإسلام بعيدا عن حياتنا. لو أننا نزلنا هذه المعاني عجيبة. فقيس مدين المدينة كلها، قال أخذ الله مالا منعني زيارة الإخوان، قم يا فلان وقف في السوق وصح بأعلى صوتك أن كل من لقيس عليه دين هو في حل منه. قال فما أمسى إلا وتكسرت عتبة الباب من كثرة الذين زاروه. الناس كانوا مدينون، لما جاء يزوروا العتبة تكسرت. دير كلهم كانوا مدينون يا أخي، لو ما عفى اليوم بس كان مدين ساكت، دي درجة عالية جدا من المعروف والسماحة. نحن بحاجة إلى أن نفجر في أيام الشهر الذي أظلنا معاني السماحة، معاني الإيثار، هذه المعاني العالية. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يتقبل منا وإياكم أجمعين، وأجعلنا من المتخلقين بأخلاق القرآن والسنة وبآداب الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أثر القرآن في نفوس الصحابة فكانوا أهل إيثار، ما منهم إلا وهو يؤثر صاحبه. أرسل ابن عباس إلى أبي هريرة هدية، مرت هدية ابن عباس على 40 رجل وعادت إلى ابن عباس كهدية. ابن عباس أدى أبو هريرة هدية، أبو هريرة أدى لزول، وزول أدى 40 نفر. الأربعيناوي ما عرف حقة ابن عباس، جاب ابن عباس قال أنا عندي لك هدية، رجع له الهدية، فإذا به الهدية التي أعطاها لأبي هريرة قبل أيام. يا إخوان أكلمك، الناس نحن للأسف الشديد ما جاء الدين. الله يقول لك أنا دار أخيك، دار أخي في الله. واحد أبو هريرة هو قال الأخوة دي يعني حاجة سهلة، حاجة موضة، يعني الأخوة في الله دي موضة. قال إني أريد أن أخيك في الله. قال إذن لست بأولى بدرهمك ودينارك مني، قروشك دي ما أولى مني أنت. أدخل يدي في جيبك وأخذ ما أريد، وتدخل يدك في جيبي وتأخذ ما تريد. قال له لم أبلغ ذلك بعد. قال إذن اذهب إلى غيري وأخيه. شوف لك واحد تاني أخيه، لكن أنا أخوه غير كده تنفع معي. دي أخوة الصحابة، أخوة عجيبة. لا يضن بدرهم ولا دينار، لست بأولى بدرهمك ودينارك مني. لا تأخيني، ما مش بتمشي تدخل دينك وتشتغل نشال. تقول أبو هريرة قال، أبو هريرة ما قال كده، أبو هريرة ما قال اشتغل نشالين، لكن تكلموا يعني الحالة بتكون واحدة، وهو يكون عارف وجه يكون عارف، لكن غير كده أخوة مزيفة. ما تسمع أقول لك إحنا متأخين، أخوة في شنو؟ بيضحكوا ويمشوا وينزلوا مع بعض بس، لكن أخوة في الشدائد، أخوة عند المصاعب، أخوة في الملمات، أخوة تتجاوز عن الأخطاء والزلل. هذا إلا عند من كان في الإسلام راسخا وفي الإيمان وبالإيمان قائما، وإلا هذا عبث وليست أخوة. كما يقول الناس، جلس الصحابة إلى مائدة وهم نيفا وثلاثين وكانوا جياع، فخشوا أن لا يكفيهم الطعام، فجلسوا وكل واحد نوى أن لا يأكل وأن يترك حقه لأخيه. ثم قاموا والوقت ليل، لما أصبح الصباح نظروا إلى القدح فما نقص لقمة. كم 30 نفر قعدوا كلهم، قاموا زول أكل ما في، كل زول ففهموا زي فهم أخوه، يقول أنا بخليها لهم، أخليها لهم هم يأكلوا، أنا أخلي حق لهم. يأخذ إيثار عالي جدا، إيثار نحن نقدر عليه، إيثارهم وهم عند الموت. أبو الحسين النوري شكي إلى الحاكم، واحد رفع فوق تقرير جابوا دار يقتلوا معه ناس، قالوا منكر ومنكر ومنكر سوا. لما السياف سلى السياف دار يضربون، مش وقف في الأول هو، قال لا زول الموت جايك مستعجل مالك. قال إن كان في الدنيا لحظات أريد أن أوثر بها إخواني، المعايدة ذاتهم لو في دقيقتين يعيشواهم ما عيش أنا. السيف دخل السيف ورفع الأمر للحاكم قال له الأمر ليه لكن نازل عمله كده كده نقتله. أرسل إليه أن يأتي بهم فأتى رسلوا للقاضي قال القاضي امتحنا النازل في الدين سألوا عن كل الشرائع بتقروا بالصلاة هاي بتقروا بكده هاي بتقروا بكده هاي طيب قالوا ما لكم قالوا له نحن قوم لا نأنس بالبشر وإنما نذكر الله ولا نعظم غيره ولا نرى في البشر علينا منا ونرى أن الفضل بيد الله أولا وآخرا. فجعل القاضي يبكي وقال للحاكم إن لم يكن إن كان هؤلاء زنادقة فما على وجه الأرض موحد. حذيفة العدوي رحمه الله في معركة اليرموك وقادها خالد بن الوليد جاء يبحث عن ابن عم له قال فوجدته وعلى الأرض وقد تلطخ بالتراب قال فمسحته فنظر إلي ولا يتكلم فقلت له أسقك ماء قال له برأسه نعم أشار برأسه قال نعم قال فأردت أن أسقيه فقال آخر آه آه بزغل فأشاح بوجهه عمل كده أبي يشرب وأشار إلى مصدر الصوت قال فذهبت إليه فإذا هو هشام بن العاص. حذيفة العدوي قال ذهبت إليه فإذا هو هشام بن العاص قال فقال ثالث آه فلم فأبى هشام أن يشرب فأشار إلى ذلك قال ذهبت إليه وجدته قد مات عدت إلى هشام وجدته قد مات رجعت إلى ابن عمي وجدته قد مات ولعل الله سقاهم من الكوثر وسقاهم من أنهار الجنة. الإيثار خلق يحتاج إلى اقتدار الإيثار خلق يحتاج إلى اقتدار اقتدار على النفس وتمكن من الدين ويقين بما سوف يحصل عند الله عز وجل يوم القيامة. شيء عجيب والله الصحابة دين عندهم إيثار إيثار عجيب. ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان شيخا كبيرا في العشاء يخرج فيجد كل مسكين في الشارع يجمعهم إلى البيت ويأكل معه لام الناس وعتبوا على امرأته قالوا لها هذا الشيخ العجوز إذا أكل مع الناس لا يعطونه شيء بيأكلوا على الأكل ده يعطيه لوحده. فذهبت المرأة وقسمت المال إلى المساكين وقالت المساكين أمشوا بيوتكم أي زؤاب رسل لأكله رسلت المساكين الأكل ولو قلت لهم كان رسل لكم ما تجوا. وجابت العشاء لابن عمر قال انتظري حتى آتي بالناس مشى فتح الباب لقى ما في زول فأرسل إليهم فأبوا أن يأتوا فنام ليلته بدون عشاء أبي تعشى. قالت لو أنا أعطيتهم أبا ولم يقبل منها نام ليلته بدون عشاء أبي تعشى. قال إلا الناس يتعشوا معه. ده الخلق بتاع الإيثار الذي شرف الله به الصحابة من الأولين وهو خلق فعلا كما قلت يحتاج إلى اقتدار. وينبغي أن نعلم أن عموم الإنفاق في سبيل الله هو الذي يحفظ مالك ولله در السلف أهل البصيرة لما قال مسعود إن أردت كنزك أن لا يصله اللصوص ولا يأكله السوس فاجعله في الصدقة. داير قروشك دي ما يأكل السوس والحرام ما يجو عليها يصدق بها بتلقى يوم القيامة معناها. قال عليه الصلاة والسلام من أين تعلم الصحابة هذا؟ تعلموه من القمة الشامخة ومن الأستاذ والمعلم تعلموا منه هذا الخلق وهذه الأخلاق. ومعه أبو ذر والحديث في مسلم نظر إلى جبل أحد قال يا أبا ذر ما أحب لي أن أحب ما أحب لو أنه كان أحد ذهب لي جبل أحد ده لو كل بقى ذهب كل ذهب لي لما أحببت ذلك. وما أمسي ثلاثا وما أمسي ثلاثة إلا وأنا قلت به هكذا قال بيديه يحثو مش ده ذهب كله قال أشيله كده قال إلى عباد الله وجعل يفعل ذلك يمنة ويسرة يعمل كده الرسول صلى الله عليه وسلم بإيده يعمل كده يقول عملته كده وزعته كده يقول بدون حساب لقسمت على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إلا وما وجدت عندي بعد ثلاثة دينار. لو دخل كل ذهب في ثلاثة كله بكملوا، قال كله بكملوا، إلا دينار أرصده لدين، إلا دينار أرصده لدين. قال مشينا مسافة ثم قال: يا أبا ذر، إن المكثرين في الدنيا هم الأقلون يوم القيامة. إن المكثرين في الدنيا، المكثرين أشايفوا عندهم حاجة كثيرة، ديل أقل ناس يوم القيامة، أو المكثرين من الصدقات هم الأقلون يوم القيامة، يعني ما معون يوم القيامة أحد. وفي الحديث القدسي كما في صحيح مسلم: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق، أنفق عليك. ولقد رأيت في هذا المسجد مواقف لا أمدح أصحابها، ولكنني أمدح الله الذي وفقهم إلى الخير وحرم آخرين. إن الله جعلهم على النعمة، فإذا ضجروا منها ومنعوها غير الله إلى غيرهم. لا بد أن يزر عنده قروش وبد الناس يتأكد أن حقة الله ما حقته، ولكن أنا أذكرها ليتربى غيرهم بهذه المواقف. هذه المظلة بناها شخص واحد لما سمع أن نريد في هذا المسجد مظلة في الجمعة، الجمعة التي بعدها صلى فيها الناس، أتى فيها بكل أنواع الخير والبر بما فيها من مبرد، بين مبرد المويه جابه، وقال لا يشاركه في ذلك أحد، وأراد بهذه المظلة أن يبر والده وأن يدعى له في كل جمعة أن يجعل الله قلب والده روضا من رياض الجنة. وأنا أسأل الله تعالى صاحب الفضل والكرم أن يظله بهذه المظلة في عرصة القيامة تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل الرحمن، وأن ينزل على قبر على والده شآبيب رحمته، وأن يمتع والده طالما قام هذا البنيان، وطالما كان صدقة جارية ما ركع فيها راكع وسجد فيها ساجد وذكر الله فيها ذاكر. وكذلك في هذا المسجد أقيم مصلى للنساء خلال أيام قلائل، وهذا المصلى تنافس فيه من تنافس، واحد جاب كل الحديد، وناس المسجد رب يجزاهم خير تدافعوا وعملوا المصنعية، وجاء واحد قفلوا وبيضوا، وفي ناس الجمعة الفات قلنا دايرين شبابيك حس الآن شبابيك يقبط بقزازة، والمراوح موجودة فقط بقي سقف، سقف عازل عشان نركب المراوح. وفي واحد جاب أربع مكيفات براه جاب الركب للنسوان، والمسجد ده دي ثمانية مكيفات، والوراء وراء المسجد هنا دي مكاناته، نفر واحد بس في المسجد جاب بأربعة وستين مليون. مصلي معنا في هذا المسجد، أسأل الله تعالى أن لا يرى النار وأن لا يرى حسيسها، وأسأل الله تعالى كما برد على المصلين أن يبرد عليه في عرصات القيامة يوم الحر، وكما برد للمصلين أن يبرد عليه قبره فلا يسمع ولا يرى فيه سموما ولا حميما. وأعمال الخير متواصلة هكذا. هذه الغرض منها، أنا لا أريد أن أمدح أحد لأن المحروم حرم نفسه، ولكن أريد أن يعلم بعض الناس أن بعض الناس يهتهون عليهم الدنيا ويعظم الله بقلبه وإيمانه إلى درجة أنه يتصدق هذه الصدقة. إننا في هذا المسجد نساء تصدقنا بصدقات عظيمة أكثر من كم قطعة تاع الذهب، أنا جابوا لي النسوان قالوا تذهب إلى حيث النصارى يعملون في أوساط المسلمين البائسين الذين لا يملكون قوتا ولا غذاء ولا دواء ولا ولا حاجة. قالوا اذهب بهذا الذهب إلى تلك المناطق، أعمال خير تنفع صاحبها ولا تنفع غيرها. أسأل الله تعالى أجعلنا وإياكم من المؤمنين. اللهم يا ربنا ويا مولانا تقبل من المتصدقين، وارفع كل من ساهم في سبيل دينك يا رب العالمين. اللهم الذين ساهموا معنا خاصة في هذا المسجد، اللهم يا ربي في هذه الجمعة وفي هذه الساعة وفي هذا اليوم ونحن صائمون، اللهم يا ربي صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا. اللهم يا ربي صب عليهم الخير صبا ولا تجعل عيشهم كدا، وتقبل منا أجمعين يا رب العالمين. واجعل اللهم يا ربنا اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما ولا مطرودا من رحمتك. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك ومن رحمتك فإنهما لا يملكهما إلا أنت يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إنا إلى رحمتك فقراء، اللهم ارحمنا إنا إلى رحمتك فقراء، اللهم ارحمنا إنا إلى رحمتك فقراء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه، وأقم الصلاة.